الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في الصلح يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن القاسم المزي رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه في رئيس الجنان: فصل في الصلح ومروءة قطع المنازعة. وشرعا عقد يحصل به قطعها، ويصير الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه بالمدعى به في الأقوال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها، أي الأقوال كما ثبت له على شخص خصاص على 500 منها، فكأنه قال له: أعطني 500 وأبرأتك من 500. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء، على شرط كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد صالحته. والمعارضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب، فإنه يصح ويجري عليه، أي على هذا الصلح، حكم البيع، فكأنه في القتال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعيب وبدع التصرف قبل القبض. ولو صالحه على بعض العين المدعاه فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر فيها بها، ويسمى هذا صلح الحقيقة، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كأن يبيعه العين المدعاه ببعضها. ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بوضع أوله وكسر ما قبل آخره، أن يخرج روشنا ويسمى أيضا بالجناء، وهو إخراج خشب على جدار، في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع، بحيث لا يتضرر الباب به، أي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته الباب التام الطويل منتصبا. واعتبر الموردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر حسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أعشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والسابات وإن جاز له المرور في الطريق النافذ، ولا إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد بهم من نفذ ما يداريه منه إلى الدرب، وليس المراد بهم من لا صفه منه جداره إلى نفوذ باب إليه، وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب، دون ما يلي آخر الدرب. ويكون تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يكون تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في الصلح. قال تعالى: والصلح إنما يكون في المشاكل المتعددة، سواء كان في المسائل الزوجية أو في غيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. رواه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين، وزاد ابن حبان والترمذي: إلا صلحا أحلا حراما أو حرم حلالا. والصلح له صور متعددة كثيرة، منها يا جماعة إذا أسلم الرجل على أكثر من أربعة نساء، رجل أسلم وفي ذمته أكثر من أربع نساء، الواجب في حقه أن يمسك أربعة وأن يسبح له، وقبل أن يفعل مات. فكيف تقسم التركة بين أهلها؟ هذه مسألة يصلح فيها الصلح أن يتصالحوا على نصيبهم. من ذلك إذا طلق الرجل امرأة ومات قبل تعيينها، رجل تزوج أو عنده أكثر من امرأة فطلق واحدة وقبل أن يعينها مات، فهنا أيضا يتصالحوا على نصيبهم في الإرث استهالة السيرة. فالصلح عقد يحصل به قطع المنازعات، ولكن لا بد من الإقرار قبل الصلح شرط أساسي، أن يقر الرجل أن فلان له عنده ألف، ثم يتصالح بعد ذلك على ألف. قبل الإقرار أو إذا حدث الصلح قبل الإقرار فلا يسمى صلحا، لأن ما فيش منازعة، لا بد من تحقق المنازعة الأول، ثم بعد ذلك يأتي يا جماعة يأتي الصلح. يبقى قال: ويصلح الصلح مع الإقرار، أي لا بد من الإقرار أولا. الإقرار يعني الاعتراف، تقر أن فلان له في ذمتي ألف، وبعدين نتصالح في هذه الألف بعد ذلك. والبينة تقوم مقام الإقرار، يعني المدعى عليه لم يقر بهذا الدين، ولكن المدعي أثبت ذلك بالبينة. البينة زي شهادة الشهود، جاء بشهود وقالوا نعم فلان له عند فلان ألف، أو جاء بإيصال مكتوب وفيه أن فلان يثبت لفلان هذا الحق. يبقى البينة تقوم بمعنى الإقرار، فلا بد أولا من إثبات المنازعة، ثم بعد ذلك يكون الصلح. طيب، وهذه المنازعات تكون في الأموال سواء كانت النقود أو السلع أو المنافع، فكل ذلك يدخل في معنى الأموال. وكذا في المشاكل التي تؤدي إلى المال، التي تفضي إلى المال، فالصلح أيضا كما أنه يكون في الأموال يكون أيضا في هذه المنازعات التي تنتهي بالمال أو تؤدي أو تكون سببا في المال. وضرب على ذلك مثال، قال: كمن ثبت له عند شخص قصاص فصالحه عليه أو صالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، بلفظ الصلح فإنه يصح، لا بلفظ البيع فإنه لا يصح، بلفظ الصلح لفظ الصلح إذا صالحتك على كذا لا يصح وجوبا إلا بعد المنازعات. لو في منازعة إذا نستخدم كلمة اللي يا جماعة صلح صالحتك على كذا. طب لو ما فيش منازعة إذا ما ينفعش نستخدم كلمة الصلح، نستخدم كلمة الإبراء، أبرأتك على كذا. يبقى على المذهب عندنا أن كلمة الصلح لا تكون إلا بعد منازعة، احفظ هذه جيدا. وبالتالي إن قال صالحتك على كذا من غير منازعة فلا يصح هذا، هذا ما قاله النووي في المنهاج عليه المسألة. طيب، قال والصلح نوعان إبراء ومعاوضة، إبراء ومعاوضة. قبل أن نتكلم عن ذلك في مسألة القصاص فإن في مصر هنا مشكلة. اللي عنده عربية تمام بيعمل عليها حاجة اسمها تأمين ضد الحوادث، وهذا التأمين إنما هو جبري. لما تيجي تعمل الرخصة بتاعتك هذا التأمين بيكون واجب جبري ملزم، وشركة التأمين بتقوم بحق المسؤولية المدنية وتدفع تعويضا لمن تضرر من حادثة أفضت إلى موته أو إصابته. العربية المؤمن عليه لو نسيت واحد موتته عورته، شركة التأمين بتدفع مبلغ من المال بصفة تعويض يسمى بالمسؤولية المدنية، يعني أي تتولى عن هذا الجاني بدفع هذا المال. طيب، المبلغ المدفوع لا يساوي قيمة الدية. يعني لو قلنا إن شركة التأمين تقوم نيابة عن الجاني بدفع هذا المبلغ بصفة تعويض أو حتى بصفة دية، ولكن المبلغ لا يزيد عن 40,000 والدية أكثر من ذلك بكثير، فالجاني إذا ذهب إلى أولياء الدم وفاوضه على دفع جزء من المال أو على إسقاط باقي الدية فهذا من باب الصلح. هناك مسائل كثير العمل فيها على هذا الباب، باب الصلح. طيب، فقال الشيخ إن الصلح نوعان إبراء ومعاوضة. الإبراء بمعنى الإسقاط، كلمة إبراء يعني إسقاط. قال اقتصاره من حقه على بعضه، يبقى هنا الإبراء أن يأخذ جزء من حقه وأن يسقط باقي الحق، يسقط باقي الحق. وضرب له مثل، فإن صالحه من الألف الذي له في ذمته على 500 فكأنه قال أعطني 500 أعطني 500 وأبرأتك في الباب، فهذا يسمى إبراء. ولكن هذا الإبراء لا يجوز معلقا. قال ولا يجوز، يعني لا يصح تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شر، فلا يجوز تعليقه على شر. فقع كقوله إذا جاء رأس الشر الشهري فقد صالحتك، يبقى اسمه مصالحة على شرط، وقلنا أنه لا يجوز. فالجواز أن يكون من غير شرط، من غير تعليق على شرط أجنبي. يقول اعطني 500 وأبرئك من الباقي وانتهى الأمر، يبقى عدله مسلميا وهيسقط الباقي، ولا يعلق على شرط، فهذا لا يجوز. طيب، النوع الثاني يسمى معاوضة. يعني ايه معاوضة؟ الاولاني كان إبراء، بتاخد جزء من حقك وتسقط الباقي. هنا لا، هنا فيها معاوضة، أي تأخذ عوضا عن هذا الدين. طيب، والمعاوضة كما عرفها أن يعدل عن حقه إلى غيره، فقال كأن ادعى عليه دارا، أنا عايز منك دارا أو شخصا منها، يعني جزء، أنا لي الدار أو لي ربع الدار أو نصف الدار، فالشخص يعني الجزء، وأقر له بذلك، من غير إقرار لا يثبت الدين ولا يكون منازعة. وقلنا أن المصالحة يسبقها منازعة، فصالحه منها على معين كثوب فإنه يصح، هنا في معاوضة، وهذه المعاوضة في حكم البيع، في حكم البيع، كأنني بعت له هذا البيت أو هذا الشخص بمبلغ من المال. وهنا خلي بالك بتجري عليها أحكام اللي يا جماعة أحكام البيع. هي أحكام البيع دي يعني إذا كان الحق مالا، أنا عايز منك 1000 جنيه وقررت إن أنا أعطيك عوضا من المال، يبقى ده بيع نقد بنقد، لا يجوز التفاضل، مش كده يا جماعه؟ لا يجوز التفاضل، والتقابض يكون في مجلس العقد. خلي بالك من الكلام ده، عشان كده قال ويجري عليه حكم الايه؟ البيع، حكم البيع. فاذا كان العوض من جنس الدين بنقد أو بطعام تجري عليه أحكام الربا، بما نخلي بالنا من المفاضلة ومن النسيم. مفهومة؟ بالضبط. وإن غيره كما المثال الذي وضع، قال الدين بيتا أو شخصا والثمن أو العوض ثوب أو نقد، فهنا في مغايرة، مفيش اتفاق في الجنس ولا في العلة، فجازت المفاضلة وجاز يا جماعة وجاز النسيب، جازت النسيب. خلاص هبيعك الزيت على 2000 جنيه، مفيش مشكلة، حتى لك بعد شهر مفيش مشكلة. طيب، فحينئذ قال ويجري عليه حكم البيع لأن في معاوضة، فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، فحينئذ وحينئذ فيثبت في المصالح في المصالح المصالح عليه أحكام البيع لما زودنا البيع كالرد بالعين. أنا أخذت العوض وجدت به عيبا يبقى أرجعه لأن أنا عندي خيار العين ومنع التصرف قبل القاض. أنا قلت لك هبيع لك البيت بسيارة أو بثوب يبقى إن وجدت للثوب عين أرده بالعين ولا يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع إلا بعد قبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس ليس عندك. ولو صالحه على بعض العين المدعى يعني البيت يجيب 1000 قلت له صالحتك على أن آخذ نصف الثمن يبقى النصف الثاني يسمى إيه؟ يسمى هبة لأن الهبة عقد من غير عوض. أنت بعت لي نص البيت يبقى النص اللي أنت بعته عقد فيه عوض يسمى بيع. طب النص الثاني اللي انت ما دفعتش فيه اي حاجه اسميه يا جماعه اسميه هبه. يبقى المعاوضه صلح المعاوضه اي عدول عن حقه الى غيره يسمى عوض. فان كان العوض عن الحق كله تجري عليه احكام البيع وان كان على جزء على أن أسقط باقي الدين كان الجزء الذي أسقط تجري عليه أحكام الهبة لأن الهبة تملك من غير عوض. الهبة والبيع بالعقدين بس عقد البيع عقد يبنى على المعاوضة تديك سلعة تديني فلوس إنما الهبة أعطيك سلعة من غير ثمن يبقى ده اسمه إيه؟ عقد هبة. يبقى حضرتك لما بتاخد عوض عن الشيء كله عن الدين كله فهذا تجري عليه أحكام البيع. لما أديلك نصف الثمن وأسقط باقي الثمن يبقى الباقي ده يجري عليه حكم الايه؟ الهبه. ودي نقطه مهمه جدا. نعم. مسافر. ايه؟ مسافر. حاضر. حاضر بنتكلم عن ده دلوقتي. حاضر دقيقه اصبروا على بس. بمعنى لابد للشيء من مقابل. فان وجد المقابل كان بيعا يبقى نوجد عليه حكم البيع. اذا لم يوجد العوض يعني المقابل يبقى العقد ده اسمه عقد هبه تجري عليه حكم الهبه. ودي نقطه مهمه جدا لازم تفهمها. حاضر يا جماعه اصبروا عليها. لما اجي اسالك في اي شيء في اي عقد من العقود في اي معامله من المعاملات لا تتسرع وتقل حلال او حرام ولكن اول خطوه تعملها هتنزل الصوره اللي عندك على عقد من العقود. هل الصوره دي تجري عليها او يصلح ان تكون بيعا يعني فيها البائع فيها المشتري فيها السلعه فيها الثمن ولا فيها بائع ومشتري وسلعه من غير ثمن؟ يبقى لازم تفهم ان الصوره اللي عندك لابد اولا ان تنزلها على عقد معلوم ثم بعد ذلك تجري أحكام هذا العقد على هذه الصورة التي عندنا. يعني يا جماعة أنت دلوقتي قلت لي حدي لك دين، هذه كانت بيني وبينك دين وأقررت أنها لك، ولكن قلت لك أعطيك عوضا عنها، أعطيك 10 جنيهات عوضا عن هذه السلعة، يبقى العقد بتاعنا عقد البيع السلعة في مقابل عوض مال. إنما لو قلت لك هي تساوي 10 بس أنا هاخد منك 5 وهأسقط من عليك 5 الباقي، يبقى المبلغ اللي أنت أسقطته ده يدخل في معنى عقد الهبة، لأن الهبة عقد أتملك به السلعة من غير مقابلة من غير عوض. بس طالما احنا قلنا هننزلها على عقد الهبة يبقى يشترط في التملك الايه؟ القبض، تمام القبض، علشان تبقى دي ملكك النصف او الجزء بتاعها ملكك، يبقى لابد ان تاخذ هذه الهبه في يدك تقبضها وينتهي المجلس بكده بتتملك عقد الهبه. يبقى عقود الهبه بتحتاج الى قبض الى نعم وأقر يبقى خلاص ما ينفعش صلح. هل تصلح على نص العين اللي بس يعني نص البيت ونص التاني ده بعيد كأنه هذا كلام فاضي؟ بص عشان نقول صلح يبقى لا بد بداية من منازعة ولا بد من إقرار، فلو لم يقر يبقى ما فيش منازعة وما فيش صلح أصلا. الأول لا بد من إثبات الحق عشان نقول بعد كده في صلح. النهارده انا بدعي الكتاب اللي فيه ده بتاعي وانت بتنكر، هذه المنازعه لا تكون صحيحه يحدث فيها صلح الا بعد اثبات الحق. الاثبات اما بالاقرار انك مقر ان فعلا الكتاب ده بتاعي انا، واما ان اتي ببينه تثبت ذلك، فان حلف كان صلح. إنما الصلح قبل الإقرار أو إثبات الحق لا يصح على الإطلاق. الإبراء أنا بقول لك هاخد 500 إبراء للدين الديون، هاخد 500 وأسقط الباب خلاص، يعني هاخد نفس الجنس. أنا عايز منك 1000 جنيه، هاخد 500 جنيه وأسقط الباب. النوع الثاني معوضة، مش هاخد 1000 ده أنا هاخد عوض عنه، العوض عنه يكون سلعة، العوض عنه يكون أي شيء آخر، فهذا العوض بيدخل في معنى الإيه؟ معنى البيع، لأن البيع إنما معوض شيء في مقابل شيء. وصلت ولا لسه؟ حرف. المعنى بيختلف في حاجة واحدة، إن الإبراء الأولاني يتعلق بالأموال، آخذ جزءا من المال من جنس المال وأسقط الباب. أنا عايز منك 1000 أو 500 وأسيب لك الباب. إنما المعاوضة ما بيحصلش كده، لأن باخد عوض. العوض يختلف في جنسه، يعني أنا عايز منك سلعة، ما باخدش السلعة باخد تمنها، عايز منك سيارة ما باخدش السيارة، باخد تمن. أنا عايز منك 1000 جنيه، ما باخدش 1000 جنيه، باخد سلع، أي في مقارنة. ده معنى العوض. علشان كده بنقول هو أقرب إلى البيع. طيب لو أنا أخذت عوض عن نصف هذه السلعة، يبقى النصف الثاني معاوضة، ما فيهاش معاوضة، ولكن بنقول تملك من غير عوض فتأخذ حكم الإيه؟ مش الإسقاط، لا، حكم الإيه؟ حكم الإيه؟ طيب نكمل. أنت بتقول لي بنكمل القراءة عشان نوضح المعنى. قال الشيخ: فهبة منه لبعضها المتروك فيثبت فيها أحكام الهبة، ويسمى هذا صلح الحطيطة. كلمة الحطيطة يعني إن أنا بنزل جزء من الثمن. كلمة الحطيطة كنا زمان نقول بصوا كده يا جماعة شايفين دي، أنا عملت إيه؟ حطيتها، يعني نزلتها. فالحطيطة إنزال من القيمة، يبقى صلح الحطيطة أخذ جزءا من المال سواء في الإبراع أو أخذ من المعاوضة للسلعة جزء وترك الباقي، هذا اسمه حطيط. ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، لأن البعض المتروك إذا كان في باب العوض يسمى هبة، وإن كان في الإبراء يسمى إبراء، يسمى بيع، لأن البيع إنما هو قائم على الإيه يا جماعة؟ على المعاوضة. عشان كده هي في نقطة مهمة. لو جيت وقلت لك مثلا بعتك هذه بلا ثمن، يا واحد بعتك هذه بلا ثمن، هل هذا بيع؟ لا. هل هذه هبة؟ لا. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا بعتك لابد من عوض، لأن في البيع يشترط العوض، وفي الهبة لا يشترط العوض، هو عبارة عن تملك بلا عوض، ولكن الصيغة لا تكون بمعنى البيع. فاختلف أهل العلم، أصحابنا لما اختلفوا، منهم من قال أن العبرة باللفظ فلا يقع بيعا ولا يقع هبة، وهذه من الكلمات التي لا شيء فيها، لا ينبني عليها. وهناك من قال أن العبرة بالمعنى، وإعمال الكلام أولى من إيه؟ من إهمال. فقالوا إن لم تقع بيعا فتقع هبة وتجري عليها أحكام الهبة. بعد أن انتهى من هذا المقصد، حضرتك يعني الصورة دي يعني بيقول إيه؟ بعتك هذه مثلا بجنب، قال له بمئة، وعند أخذ العطاء بيقول له إيه؟ وهبتك ثمن، وهب الثمن، وبعد الأخذ ظهر فيها موقف إيه؟ في الأول قال بعتك هذه بألف أقبضها منك بعد شهر، يبقى البيع يصح. خلال الفترة دي إن ظهر في السلعة عيب ردها بعيب، وإن قبلها بالعيب صح البيع. طيب ثم بعد فترة أو عندما جاء ميعاد السداد قال وهبتك هذا، وهبتك الثمن، يبقى هنا تعلقت بايه؟ بالثمن، بالسلعه. السلعه وقع فيها عقد البيع، وعند القبض قال وهبتك، اي انتقل لم يستوفي المبلغ ولكن وهبه المبلغ، فكانت الهبه تتعلق بالمال ولم تتعلق بالسلعه. فاخينا ذلك هذه السلعه ان وجد بها عيبا ردها بالعيب، ردها بالعيب، ولكن خلال يا جماعه الفتره المعلومه، يعني خلال ثلاث ايام له ان يردها. طيب بعد ذلك بدا يتكلم عن بعض المنازعات التي تتم من استخدام الثروه. قال يجوز للمسلم ان يشرع روشنا، ان يشرع روشنا ويسمى ايضا بالجناح. إيه هو؟ قال إخراج خشب على جدار، يعني في الروشن. أنا كان زمان بيبني البيوت يا جماعة والسقف بيكون بالخشب، أنا طلعت جزء كده من الخشب بره في الشارع زي مظلة أقعد تحتيها أو أقف تحتيها أو تنقل على الباب زي كده، إيه مظلة زي مظلة. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال يجوز للإنسان المسلم أن يشرع روشنا في هواء طريق نافذ ويسمى ايضا بالشارع. الفرق بين الطريق والشارع ان الشارع يتعلق بالبنيان زي الطريق بتاعنا اسمه شارع بين مباني، واما الطريق فهو اوسع من ذلك، يطلق على الطريق الذي بين المباني وطرق الصحراء وغيره يسمى طريق. والطريق ده اما ان يكون نافذ يعني طريق مفتوح زي الطريق ده، واما ان يكون طريقا مغلقا سد حار سد. يبقى طريق النافذ حق للمرء، لا يجوز لواحد أن يستفيد من الطريق ليمنع المار من أن يسير في الطريق، ما ينفعش، هذا حق للمار. فإن بنى هذا الروشن أو المظلة فيشترط فيها أشياء حتى نقول بالجواز. إيه الشرط بتاعها؟ إن لا تؤذي المار، عشان كده قال لا يتضرر المار بهذا الروشن، بحيث إذا مر تحتها لا ينحني. يبقى يشترط إنها تكون عالية حتى إذا سار تحتها يمر وهو منتصب القامة. المواد قال مع مراعاة هذا السائق أنه ربما كان حاملا فوق رأسه أشياء، وأنه مش كده كمان، ده لو أن هذا الطريق يمر فيه الفرسان ركبين حصنة والجمال والقوافل التي عليها الأوجة، يبقى يشترط لهذا الروشن أن يكون أعلى من سقف الأوداج. بعبارة أخرى في وقتنا الحالي يجوز بشرط أن يكون أعلى من سيارة نقل مشي وشيل حمولة عليه، بحيث لا يتضرر هذا المار من الطريق العام. طريق عام مش كده وبس. ويجوز ايضا للساكن في هذا الطريق ان يضع ميزانا، عارفين الميزان اللي هو المزراع في الشتاء لما الدنيا بتمطر تجد الناس حاطين مواسير كده على السطوح عشان الميه تنزل، ده اسمه ميزان. ميزان. وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ميزانا في دار العباس، رواه احمد والحاكم والبيهقي. يبقى جاز لاي ساكن في طريق نافذ ان يضع ميزانا على دار، ان يجعل روشنا، قلنا يعني يا جماعه مظله، ولكن يشترط فيها ان لا يتاذى المار منه، بحيث يكون هذا الروشن اعلى من اي سائر يسير في الطريق فلا يتاذى بالبناء ويسير منقصر الحافه. ولكن قالوا اما اذا كان هذا الساكن صاحب البيت في الطريق النافذ ان كان ذميا فلا يجوز له ذلك، الا اذا كان في طريق يسكنه منه يا جماعه، حتى لا يكون هذا الروشن اعلى من المسلم، فبنيانه لا يعلو على المسلم. هذه نقطه معينه. طيب انا هعمل المظله ولا يتاذى منها احد، فقل السكان وقالوا لم نسمح لك بهذا حتى تدفع مالك، هل يجوز؟ لا يجوز، لان الهواء ليس كالارض. الارض احنا بنقدرها ونشتريها، انما الهواء لا. فطالما انه لا اذى يبقى لا شيء في ذلك، وجاز له ان يضع هذا الرجل. بتيجي ايضا كلمه السابات، عندهم كلمه واما الذمي فيمنع من اشراع الروشن والسابات وان جاز له المرور في الطريق، يعني يمشي بالطريق مفيش مشاكل، انما الروشن والسابات يعني الصابات. الصابات يا جماعه هي سقيفه بين حائطين، يعني عارفين النصب الاسكان زين، ادي عمودين يطرح تعامل سقف بينهم حيث يسير الناس بين هذه وهذه، يسير الناس بين هذا السراط بين العمودين والنصب الاسكان اللي بيبقى موجود في الشوارع والناس بتمشي من خلال، فهذا يسمى الصراط. نعم مش كبر ممر بين بيتين او بين عمودين، سقف مشترك يعني، سقف او مشترك زي كده. وانت داخل في مدخل السويس مكتوب من النصب اللي مكتوب عليه مرحبا بالسائل، تعدي من تحت هو هذا اذا كان الطريق نافذ. انما لو كان الطريق ليس بنافذ، قلنا حيطه سد الشارع خلاص لا ينفذ الى غيره، يبقى اصبح هذا الضرب مشترك او مشترك لمن قطن، ومحدش هيمشي، ده عباره عن حاره سد، يبقى اصبح الحق لمن بابه يفتح عليه بس. قال الشيخ ولا يجوز اشراع الروشه في الضرب المشترك إلا بإذن مين؟ الشورى. يعني لما ضرب وفقه سد، يبقى لن يمر من هذا الطريق إلا من يسكن في هذا المكان، يبقى معنى ذلك حق لقاطني هذا الدرب بشرط أن تكون الأبواب بتاعة البيوت يا جماعة مفتحة على هذا الدرب. يعني أنا عندي حارة سد فيها ثلاث بيوت، بيت في الأقفاص وبيت في النص وبيت في أول الطريق وفي بيتين، ولكن أبواب هذه البيوت لا تفتح في هذا الضرب ولكن تفتح في طريق نافذ آخر. يبقى من له حق في هذا الضرب؟ الثلاث بيوت اللي ليها أبواب بتفتح على يا جماعة على هذا الضرب فقط. قالوا الحرم، الحرم اللي قدامنا المسدودة دي اللي على وسيط المعصر هي هالكلام فيها كم باب؟ بابين، الباب كده والباب كده، يبقى من يسير في هذا المكان؟ أصحاب هذا البيت، هذا الضرب فقط. مالناش دعوة بالضرب، لينا دعوة بالحارة اللي أبوابها أبواب البيوت بتفتح عليه. فقال لا يجوز إشراع الروش في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، وأن يكون هذا الروشا في الضرب. من هم الشركاء؟ قال المراد بهم من نقل باب داره منه في الضرب أو إلى الضرب، وليس المراد بهم من لاسقه منه جداره بلا نفوذ، بلا نفوذ باب إليه. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ اللي جاي منكم عندي في البيت في وشنا مباشرة في طريق صغير بيفتح على بيتين وفي آخر حيطة سد، هي عبارة عن ظهر بيت، ظهر البيت ده اللي بابه بيفتح في شارع تاني. يبقى من له الحق في أن يستأذن اللي بابه مفتوح في الحرم بس؟ قال الشيخ والمراد، قال والمراد بهم من نفذ باوداره منهم إلى الدار، وليس المراد بهم من لاسقه منهم جدار بلا نفوذ بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باوداره إلى رأس الدار دون ما يلي أكل. طب يعني أنا قلت لكم الضرب بتاعنا ده الحارة السد فيها ثلاث بيوت، البيت الأولاني على رأس الضرب في الأول خالص، يليه بالتالي، يليه بالتالي. يبقى الجزء الأخير في الضرب لا يفتح عليه إلا باب واحد، مش كده يا جماعة؟ فإذا أراد أن يضع روشا يضع مظل فوق بابه يبقى جاز أن يفعله، لأنه لن يتأذى بهذا أحد، لأنه اللي في الآخر خاص. طيب بصوا اللي جاي، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. يعني اللي في الآخر خالص قال يا جماعة بدل ما الباب بتاعي في آخر الحارة أنا هفتح باب قدام، أعمل استبدال وأعمل باب قدام، هل يجوز؟ نعم يجوز، من غير أن يسبب ضرر. الباب بتاعي 300 متر والباب في الآخر خالص أنا هخليه قدام شوية، هل يجوز؟ نعم يجوز. يبقى المتأخر جاز أن يقدم بابا طالما لا يتأذى بذلك من أمامه، واما بما إلى المقدم، وأما المتواعد تاني هل أريد أن أؤخر بابه؟ هل يجوز أن يؤخر بابه؟ لا يجوز ذلك إلا بإذن الشركاء، لأن في تأخير الباب إيذاء لمن هو في المؤخرة، مفهومة؟ لمن هو في المؤخرة أو في الأولان اللي بابه على رأس الدرب، لا يجوز أن يؤخر بابه إلى نصف الدرج أو إلى آخر الدرج إلا بإذن الشركاء. وأما الأخير فجاز أن يقدم ولا شيء في ذلك، وحيث منعوه لا يجوز أن يؤخر بابه، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرج بمال صح يجوز هنا المصالحة. هذه بعض المسائل ذكرها الشيخ في باب الصلح، وهي من الأبواب الكثير الطيبة، وهناك من المسائل الكثيرة التي ترد في حلها إلى الديانة إلى الصلح. كيف تشاهد الدولة التي تشاهد شارك شميس طريق نافذ وطريق نافذ تدخل ركبت وطريق التالي. إذن هو مرعى جاز فيه بشرط على الميزان، يبقى السلعة اللي تخطط في الرعب والجماجة دي ما ينفع في إزالة، خلاص لو عملتها خالص يبقى المشي بقى إيه من المرعى اللي يتفرج. نعم، لأنه هو حق لك. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان اصلا الطريق النافذ لحق المين؟ للمار بس، فبالتالي ليس لواحد من السكان حق، لحق المار، فهم مراعاة المار بس نراعيه. انما اذا كان ضرب يبقى هذا الضرب هو حق لمين؟ للي باب بها، يبقى لا يجوز الا بالاستثناء. الربا في المعارضة، انا دلوقتي عايز من واحد 1000 جنيه ذهبا، فعرضته على 1000 من الفضة، يبقى دخلنا هنا في باب في باب الاتفاق في العلم في الجنس. عايز من 1 دولار، قلت له خلاص اعاوضك على ان اخذ منك 1000 من الجنيهات، يبقى هنا دخلنا في شروط بيع العمله. اشتريت الاله وبعد شرائها اردت ان استبدلها باخرى مع دفع فرق السعر، هذا بعض تملك الثلاجة الأولى، هل يجوز إعطاء أموال الزكاة من أخت لأخيها لتساعده في تيسير زواجه؟ هل يجوز إعطاء أموال الزكاة من أخت لأخيها لتساعده في تيسير زواجه؟ ومش مسألة قانون وتقرير عن الجوز. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالتكبير عند كل ركعة؟ مش عند كل ركعة، ركعه إلى حديث ابن صليت الظهر على يوم الناس ونسيت سهوًا فقمت بالخامسة، ونبهني المصلي بعد القيام فأجلس أن أشير له بالقبلة أو أشرت يوم القيام وأنت في ركعة زائدة وقد علمت أنها زائدة وأسرارها على علمك، ممكن نعمل المعاملة ترخيص مستدلة من بين تنبيه بصحبتها. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسلم عليكم.